بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: فنحن لا نزال صدقة. الصدقات وفضلها وأنها بر والقريب بر وصلة إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه ليس صدقة. على المسلم صدقة في فرسه ولا غلامه. إذا كان عندك عبيد أو خيل ما عليها صدقة إلا إذا كانت التجارة. إذا كان العبيد للتجارة أو الخيل للتجارة مثل يومنا هذا أو الاستباق مثل يومنا هذا عليها زكاة، عليها أقيامها تزكى، تزكى أقيامها. إذا كانت الاستباق للفخر والخويلة مثل يومنا هذا أو مثلا الغلمان للتجارة فعليهم زكاة، ففيهم زكاة في أقيامهم. لكن إذا كان لا للخدمة، لخدم سيده اثنين ثلاثة يخدمون سيدهم ويخدمون المال ثلاثة فلا زكاة فيها. وهذا حجة من يقول أن الحلي ليس عليه صدقة لأن المرأة تتحلى به، فهو مثل غلام. اللي يقول الرسول: ليس على غلامك صدقة، ليس عليك صدقة في عبدك ولا في فرسك. إذن فالحلي أيضا تستخدمه المرأة وتعال تستعيره الناس وتتحلابه فلا زكاة فيه. هذا حجة من يقول لا زكاة في حلي المرأة ولو كثر ما في زكاة. أما اللي يقول أنه كنز فهو ليس كنز، ليس كنز يعني مخلص للإعارة، وإعارة في زكاته، إعارته لجارتها أو لابنتها أو لأختها أو عمتها هذا هي زكاته. إعارة الإناء، الإناء إذا كان عندك أواني وأعرت هذه زكاته خلاص تكفي. فالشاهد يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياد، آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي قال عن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على العبد في فرسه صدقة، يعني ما يزكيها إلا إذا كانت الفخر والخيلة فإنك تزكي أقيامها. شوف الفرس كم تسوى، كيف تزكيها الإنسان إذا كان في السباق مثل يومنا هذا للفخر والخيلة ليس فيها في سبيل الله. أما المربوطة للجهاد في سبيل الله ولو 100 فرس ما عليها زكاة. المربوطة ربطها للجهاد في سبيل الله ينتظر أي يوم يلا يا جماعة نمشي على المشركين نحرر الأرض من الكفار، هذه لا زكاة فيها لو 100 فرس. كذلك الغلام الذي تملكه الإنسان لو 2 3 4 ما عليهم زكاة لأنهم يخدمونك، ما دام يخدمونك ما عليهم ما عليك لهم صدقة. إنما إذا كانوا للتجارة فلا شك أن عليهم بأقيامهم زكاة. إذا كانوا للتجارة أنت للتجارة وتبيع تشتري بهم فإن عليهم زكاة، عليك زكاة في أقيامهم. نعم. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. يقول البخاري رحمه الله: باب ليس على المسلم في عبده. الباب الأول: باب ليس على المسلم في فرسه، ثم جاب الحديث هذا اللي بين يدينا الآن: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. هناك فرس صدقة وهنا عبده صدقة، فعند كان العبد للخدمة فلا زكاة فيه، أما إذا كان للبيع والشراء فلا بد من زكاة بقيمته. فذلك الفرس إذا كان للبيع والشراء أو للسباق فإن فيها الزكاة في أقيامها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين بن عراق بن مالك حسين حسين بن عراق بن مالك زادنا في السند حسين قال حدثنا حسين بن عراق بن مالك عن أبيه عراق بن مالك قال عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم صدقة ما في زكاة مفروضة على عبدك ولا على فرسك إذا كان في سبيل الله فرس مربوطة للجهاد في سبيل الله أو عبد يخدمك ليس عليك فيهم صدقة. أما إذا كان العبد للتجارة أو الفرس للفخر بالخير والتجارة فلا بد من زكاتها تزكي أقيامها. باب الصدقة على اليتامى. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي لا يأتي الخير بالشر وإنا مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت وارتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله باب الصدقة على اليتامى. باب الصدقة على اليتامى والمساكين وأقاربك الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن هلال بن أبي ميمونة عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار عطاء بن يسار قال حدثنا قال أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري نعم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يقول أبا سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ذات يوم على المنبر فقال إني مما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها وزينتها فتفتتنون عن دينكم وعن شريعتكم كما يومك اليوم مفتون الناس بالدنيا وتركين الشريعة الحقيقة الصحيحة. يقول إني مما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا وتنسون الشريعة فتقتلون فيها وتضربون فيها إلى آخره. فقال رجل يا رسول الله أو بعد هذا أو يأتي الخير بالشر؟ الخير يأتي بالشر بعد الخير الخير إذا جاء يأتي بعد الشر. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما أوحي إليه الرسول إذا سئل عن سؤال ما أوحي إليه فيه يسكت حتى يأتيه الوحي. يقول فقلنا له ما شأنك تكلم الرسول والرسول ما يكلمك؟ يقول فرأينا أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي. يقول ولما ذهب الوحي رأيناه يمسح العرق الرحضاء عن العرق عن وجه بينه وعن وجهه من شدة الوحي اللي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده يعني حمد السائل أن الخير يأتي بالشر أو لا يأتي. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال وإن مما ينبت الربيع وإنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها. استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت وارتعت وإن هذا المال قدرة حلوة فنعم صاحب المسلم. المال يعني الحلال نعم صاحب المال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل فإن الخير لا يأتي بعده شر أو الشر لا يأتي بالخير. الخير يأتي بالخير ولكن ما يأتي بالشر, والشر لا يأتي بالخير إنما يأتي بالشر. يعني الشر يأتي بالشر والخير يأتي بخير. ثم قال إنما ما مثل لنا مثل عليه الصلاة والسلام وهو الذي تأكل من الغش. العش إذا نبت أول ما ينبت أول ما يطلع العش أول ما تمطر الأرض ثم يطلع العش الجديد وتلقاه منوار وزهر ومثل تجي الغنم وتجي البقر وتأكل منه تموت. ساعة ما تأكل تقطف من هالورد اللي توه طلع تموت. الغنم تموت والعنز تموت والبقرة تموت إلا أكده الحوافر الخيل والحمير ما تموت. ليش؟ لأنها حافر حافر بإذن الله ما يضرها. يقول إلا أكلة الخضر يعني أنها تموت أو تلم بالموت. أما تمرض وإلا تموت إذا أكلت من الزهرة التي توها طلعت من العش. العش توه طلع وله نوار وله زهر وتأكل تأكل تأكل ثم تموت بإذن الله لأنها ما تأكل ولا تملأ خاطرتها وتموت إذا أو تلم بالموت. إلا التي لها حافر فإنها لا تموت, تملأ خاطرتها ثم تستقبل الشمس ثم تضرب برجلها ثم ينزل كل ما في بطنها. تعالى الله وتقدس كل ما في بطنها مما أكلته ينزل. فإذا امتلأت خاطرتها امتلأت كرمشها من هنا ومن هنا ضربت برجلها الأرض فنزل كل ما أكلته ولا يضرها ما تموت بإذن الله. غلطت وبالت هذا في الدنيا. يأخذ الإنسان يأخذ يأخذ يأخذ ثم بعد ذلك يرميه في الأرض يرميه في الحمام كله. كل هالجماعة الإنسان كله ترايحة ترميه في الحمام كله يصير خرا ولا بول ترميه في الحمام. مثل أكلة الخضر الذي أكلت حتى امتلت خاطراتها ثم ضربت برجلها الأرض ثم سلطت فنزلت كل ما أكلته ثم ترجع تأتي. يعني ما يشبع اللي يأخذ الدنيا ما يشبع اللي منها من حب الدنيا وشهرتها ومنها منكم بجمعها ما يشبع. مثل أكلة الخضر الذي تضرب برجلها ثم تنزل ما في كرشها ثم ترجع ترعى. أما ما عداها في تموت أو تلم بالموت ساعات ما تأكل من القطف فهذه زهرة الجودة. تموت الإنسان منها أو يلم بالموت أو يصير مثل أكلة الخضر نعوذ بالله يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع يأخذ يأخذ ولا يشبع. لأن الدنيا إذا اجتمعت عند الإنسان وصارت في قلبه فتنته صارت فتنة فتنته نعوذ بالله. أما اللي بيده يعني الدنيا بيديك الإنسان فإنها لا تفتنك الإنسان. ولهذا المسلم يقول اللهم اجعلها في يدي ولا تجعلها في قلبي فتفتني عن ديني تغويني وتفتني تغويني وتهزم. اللهم اجعلها بيدي اتصرف فيها كيف أشاء ولا تجعلها بقلبي فتغويني وتطغيني. أطغي وأغوى تغوي وتطغي الدنيا تطغي وتغوي. اللهم اجعلها بيدي فقط ولا تجعلها بقلبي فتغويني وتفتني تغويني وغيره. فالشاهد أن الدنيا كما ترون مثل لها الرسول عليه الصلاة والسلام لأكلة الخضر التي تأكل ولا تشبع. الإنسان اللي يأخذ يأخذ يأخذ يأخذ ولا يشبع رايح يموت يترك الورثة فيه. نعم. وإن هذا المال قدرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما عطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وأما وإن هذا المال خضرة لكنه نعم المال الحلال للمسلم. نعم المال الحلال للمسلم يعطي المسكين ويعطي الأقارب ويعطي زكاته ويعطي هنا ويعطي هنا. نعم المال الحلال للمسلم يعني ما كل الدنيا مذمومة. الدنيا ما كلها مذمومة. المذموم اللي تطغي وتبغي تطغيك الإنسان وتطغيك على الناس. أما اللي هي بيد المسلم المتواضع المحب اللي يعرف أنه حلال هذا المال ويعرف وجوه الخير فيه وينفقه في وجوه الخير هذا نعم المال الحلال بيد المسلم الرجل المسلم. نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم يعني معناه أن هذا يتصدق يمين ويسار ولا يكفي أنه يخرج الزكاة. يخرج هنا ويخرج هنا ويعطي أقارب ويعطي الناس ويعطي جيران ويعطي كذا وكذا وينفق. كما مرنا أن لا حسد إلا في اثنتين. رجل أتاه الله مال فهو ينفق فيه بالليل والنهار يقول واحد يا ليتني مثله فله أجره. مرنا في هذا. نعم. وإنه من يأخذه بحقه كالذي يأكل ولا يشبع. أما الذي يأكل بدون حق نعوذ بالله يجمع يجمع يجمع يجمع ومع هذا ما يشبع ما يملأ أثمه إلا التراب. هذا مثل هذا ما يملأ له أثمه إلا التراب. لو الإنسان وادي من ذهب نتمنى أن يكون له ثالث وثالث ولا يملأ أثمه إلا التراب. ما يملأ أثم الإنسان اللي يهم اللي ما يهمه إلا جمع المال جمع المال جمع المال هذا ما يملأ أثم نعوذ بالله إلا التراب. لو يجتمع عنده أودية من الذهب الأحمر ما كفار يبي ثالث. اثنين عنده هودية مليانة ذهب اثنين يقول ليت لي ثالث ليت لي ثالث ولا يملأ أثمه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. انظر الضابط أنك إذا تبت تاب الله عليك. ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ويكون المال الذي جمعه من غير حقه وأنفقه بغير حقه يكون عليه شهيدا يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام بالحجر. وقال هو أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم حدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثل زوان قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة. فقال سلي أنت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما. قال زينب. قال أي الزيانب. قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قال البخاري رحمه الله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. باب الزكاة على الزوج وعلى الأيتام إذا كان في حجرها أيتام ليس من الزوج هذا. أما عيال أختها وعيال أخوها هي في حجرها تنفق عليهم وتنفق على زوجها أيضا. النفق على الزوج إذا نويتها لوجه الله نوتها لوجه الله أو الزوج ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى أيتام في حجر امرأة من غيره صار له أجر إذا نوى وجه الله والدار الآخرة. أما أنهم يعطيهم ويأكلون بدون أن ينوي شيء فهذا يقال له مباح. هذا أكل مباح قد لا يسأل عنه قد يسأل مباح. كل شيء يكتب لكن ما تسأل عنه إلا المعاصي أو الطاعات. تسأل عن الطاعات وعن المعاصي. فإذا نويت وجه الله والدار الآخرة في هذا الطعام كتب لك حسنات كلها. بكل حبة من الرزق وحبة من البر لك حسنة يا الإنسان. فحتى في أم زوجتك حتى ما تجعله في امرأتك وأولادك وبنات عمك وعيال عمك وخلاء أخوانك وعيالك إذا كانوا محتاجين وتنفق عليهم. لكن تنمي الصدقة تنمي وجه الله والدار الآخرة تنمي الاحتساب. يقول نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. يقول البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق يعني أبو وائل قال حدثنا عن عمرو بن الحارث قال عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها. عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها عندها عيال أخ لها أو أخت لها أيتام كد عليهم هي وتنفق عليهم وهي في غنى مغنيها الله تعالى وتقدس. فذهب فقالت ابن مسعود أنت فقير وأنا عندي أيتام هل يحل أعطيك زكاتي زكاة مالي المفروضة حل أعطيك هي وزوجي وأولادي أعطيهم أيتامي أعطيهم ولا ما يحل. قال سأل الرسول لا تسألين أنا رحت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت زينب الثقفية ومعها زينب أخرى تسأل عن سؤالها. فمر بهم بلال فقالوا يا بلال أخبر الرسول أننا نريد أن نسأله فهل يحل أن نسأله نعطي الزكاة المفروضة لزوجي وأيتام عندي أو ما يحل. فمر ولا تقول لن انظر المرأة بعد كيف تبي تكتم نفسها عن الرسول عليه الصلاة لا تقول أن فلانا طيب إذا قال من هم قبل أسكت. يقول فلما دخل بلال رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله زينب وزينب ثانية يسألان هل ينفقاني الزكاة المفروضة تعطي زوجها وأيتام عندها ولا لا؟ قال من زينب؟ قال زينب ما أي الزنايب أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود يعني الثقفية. قال نعم لها زكاة ولها أجر أيضا لأنها صدقة وصلة، أولا تعطي زوجها وثانيا تعطي الأيتام اللي بحجرها، لها زكاة وصلة صدقة وصلة، يصير لها أجرين صدقة وصلة، تنفق على زوجها إذا كان فقير وتنفق على أيتامها أيضا ولها صدقتين صدقة وصلة. نعم. قال سليمان الأعمش فذكرت إبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب بنت عبد الله. وقال سليمان الأعمش البخاري علقه. أيوة نعم. وقال سليمان يقول البخاري رحمه الله وقال الأعمش عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي بيزيد النخعي عن أبي عبيدة ولد عبد الله بن مسعود عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمرها زوجها عبد الله اذهبي فاسأل الرسول، فقال لها نعم لك أجر أنفق من الزكاة على زوجك وعلى أيتامك، نعم لك أجر لك أجرين. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن زينب عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة وإنما هم بني؟ فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنفات قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة رابدة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمها أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سألت الرسول عن أولاد أبي سلمة زوجها اللي مات قتل في أحد، قال أنفق عليهم يتامى عندي وعندي أموال وعندي زكاة، هل أعطيهم الزكاة يا رسول الله؟ قال نعم أنفق عليهم ولك أجر، لأنها صلة وهد، لأنها قرابة تصير صدقة وصلة، تصير صدقة على زكاة وتصير صلة رحم أيضا. نعم. معنى هذا أن الإنسان إذا صار عنده يتامى أو عنده عيال عمه أو عنده عمانه أو أخوه وفقراء مساكين وعندك زكاة الإنسان فتح يجوز هذا. نعم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدرعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لازم حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراه وعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تاباه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله. باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف اللي ذكرهم الله لا يمكن أن تعطي صدقة إلا لهم، حتى أقاربك لصاروا فقراء مثلهم تعطيهم، أقاربك أختك أمك أخيك أبوك يجوز أن تعطيه إذا كانوا من الفقراء، إذا كانوا فقراء محتاجين تعطيهم، أما إذا كانوا أغنياء فلا. الشاهد إنما الصدقات للفقراء ثمانية، العاملين عليها والغارمين اللي يغرم، هذا الذي يروح يغرم يصلح بين الناس ويغرم أموال يعطى، أعطى الرسول قبيصة بن ذؤيب لما غرم بين قبيلتين تقاتلوا وصار بين هذول قتلة وهذول قتلة, فغرم دية هذولا غرم دية هذولا, فجاء إلى الرسول يستعينه فأعطاه, قال هذا الغارم يعطى لأنه إصلاح بين الناس, أصلح بين قبيلتين والصلح عند الله جائز كثير, أجره كبير وكثير. الشاهد يقول البخاري رحمه الله. نعم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه ما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجوز أن زكاتك زكاة الفريضة تعطي في الحج. يقول يا فلان فلان إنسان يقول ودي أشوف المقدسات, ودي أزور المقدسات في الحج, ويعطيه تعطيه مال من زكاتك من زكاتك, لكن العلماء يقولون لا, لا تعطي إلا الثمانة اللي خصهم الله. تعطي إنسان يحج وهو فقير ما يمكن, تعطي إنسان يفعل كذا وكذا وهو فقير ما يمكن, ثمانية خصهم الله لا يمكن أن تعطي غيرهم الإنسان, لا يمكن ولا تحل لغيرهم إطلاقا, حتى لو قال قائل عاد فلان عاد فلان يقول لا, هذا اجتهاد منه, لكن الآية خاصة الثمانية لا يجوز أن نعطيها إلا إذا كان واحد منهم, إذا كان واحد من الثمانية فلا كذلك. والسؤال هنا هل يجوز أن نعطي الثمانية كلهم زكاتي؟ ثمانية عندي, ثمانية أصناف الثمانية عندي كلهم وعندي أموات أعطيها الثمانية كلهم؟ تقول نعم يجوز. والسؤال الثاني عندي واحد منهم هل أعطيها الزكاة كلها هل واحد هذا؟ تقول نعم جائز هذا وجائز هذا كله جائز, يصفى فريضة وهو ما نص عليه في القرآن أعطيه. نعم. وقال ابن عباس يعتق من زكاة ماله, وقال ابن عباس يعتق يعني إذا كان عندك زكاة أعتق من زكاة مالك, أعطي من زكاة مالك, يعني اشتر عبد واعتقه, اشتر عبد من فلان هذا واعطيه واعتقه لوجه الله, لكن ليس من الثمانية. ابن عباس هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى, إلا إن قلنا أنه في سبيل الله, أن العتق في سبيل الله وأنه يدخل في السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل, فهذا يدخل في سبيل الله, العتق يدخل في سبيل الله, ولأن الله حث على العتق والرسول عليه الصلاة والسلام حث على العتق, فأنا أشتري هذا العبد وأعتقه لوجه الله من زكاتي جائز تقول, لأنه من سبيل الله وفي السبيل, وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله, فالشاهد أنه من سبيل الله أن تعتق العبيد تشتريها, كذلك تفك الأسير, أسير مأسور عند الكفار وطلبوا مثلا عليك 10,000 تعطي زكاتك وتفك الأسير جائز هذا, لأنه قالوا في الرقاب والأسير من الرقاب, الأسير من الرقاب وفي الرقاب تفك الأسرى, الرقاب هم الأسرى ويدخل فيها العبيد والأسرى. نعم. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جازة, وقال الحسن البصري رضي الله عنه لو اشترى أباه جاز, ولا يمكن أن يوفي المنة اللي من الله عليه بها على والده, الله تعالى وتقدس من عليك بوالدك أخرجك من والدك من صلب والدك, ولا فضل لك عليه حتى تجده مملوك وتشتريه وتعتقه, فإذا وجدت أبوك مملوك وشريت وأعتقته وصلت إلى ما وصل إليه, يعني وصلت إلى العمل لأنه هو وجودك, هو سبب وجودك في الدنيا, فإذا اعتقته كأنك كافأته بما فعل, كأنك إذا وجدته مملوكا واشتريته واعتقته كأنك كافأت أباك بوجودك في الدنيا بسبب وجودك في الدنيا. نعم. ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج, ويعطى في المجاهدين, وإذا قلنا إن الذي ما حج ما أفرض وده يشوف المقدسات وأنه من سبيل الله يعطى, إذا قلنا هذا القول وإلا فلا يمكن إلا الثمانية, ما يمكن تعطي إلا الثمانية. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء, إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. وفي السبيل وفي سبيل الله, فسبيل الله واسع, تقول بعطي هذا يحج يعطيه أموال من الزكاة يحج لأنه في سبيل الله, أبعطي هذا لأنه يفعل كذا في سبيل الله, تقول جائز, إذا دخلناها في لفظة واحد من الثمانية جائز. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا اهتبس أدرعه في سبيل الله, وذكر عن أبي لات حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. يقول البخاري رحمه الله أن عثمان رأى أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه احتبس أدراعه للجهاد في سبيل الله, أدراعه وخيله وعنده أموال, خالد عنده أموال لكن جعلها وقف للجاهدون في سبيل الله, جعلها احتبسها أوقفها للي يجاهدون في سبيل الله, اللي بيروح يجاهد ياخذ فرس من خيل تعال خذ فرس, واللي يبي يجي ياخذ رمح, واللي يبي الثاني يجي ياخذ درع, والثاني ياخذ رمح إلى آخره, خالد رضي الله عنه اوقف ادراعه وخيله لمن يجاهدون في سبيل الله. يلا تبي تجاهد خذ فرس وخذ رمح وخذ بعير وخذ اللي تبي. فخالد احتبس ادراعه وامواله في سبيل الله فلا زكاة فيها ما دام قال بالجهاد في سبيل الله. ومن يريد ان يجاهد يجي ياخذ منها فهو محتبس في سبيل الله. واما العباس رضي الله تعالى عنه فقد تحمل فديته هو وفدية ابن عقيل عقيل اخوه تحملها في بدر تحمل اموال كثيره فدا بها نفسه في بدر وفدا اخوه ابن عقيل. فمعناه انه لأدى كأنه أدى زكاته عليه ديون والإنسان اللي عليه ديون ما يزكي حتى لو صار عنده أموال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قام العباس فهو عم الرسول وعم الرجل سنه سن أبيه فعمه العباس عم الرسول. قال لعمر إن العباس سن أبي يعني عمي يا عمر فلا تقول فيه شيء. العباس رضي الله عنه افتدى نفسه وافتدى أخوه عقيل بأموال في بدر ابن أخيه أو ابن أخيه بأموال في بدر. فمعناه أنه عليه ديون والديون والإنسان ما يزكي لو صار عليه ديون يبدأ بالدين إلى آخره. وعن أبي لاتٍ عملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. يقول البخاري وعن أبي لات اسمه زياد زياد بن نعمان أو قريب من الاسم هذا زياد بن عنمة اللي عنمة أو حملهم عليها حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له منع ابن جميل عبد الله بن جميل من المنافقين من منافق فقال ما ينكم من الجميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. كان فقير فأغناه الله ورسوله من فضله منافق من المنافقين. وأما خالد فقد احتبس أدراعه وخيله في سبيل الله من مجاهدين في سبيل الله ولا زكاة فيه ما أوقفه الإنسان للجهاد في سبيل الله. وأما العباس فقد فدى نفسه وابن أخيه فلا حاجة مديون واللي عليه دين ما يوجد ما يعطي الزكاة. أدي الدين قبل الزكاة. باب الاستعفاف عن المسألة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أعطى خيرا وأوسع من الصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاستعفاف عن المسألة. باب الاستعفاف عن المسألة تعف الإنسان ولا يسأل لأنه خدوش المسألة نعوذ بالله خدوش وجه الإنسان يأتي وجهه ما عليه لحم مرة واحدة وانظر عد وجه الإنسان قال كله عظامه ما فيه لحم هذه حفرة وهذه حفرة وهذه حفرة نعوذ بالله والناس ينظرون عليه يوم القيامة فيخدوش وجه الإنسان المسألة. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد إن ناسا من الأنصار سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ما يكفى. قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكون عندي من خير فلن أدخره أعطيك مياه ما أدخره أنا ولا أكمل عندي أعطيك مياه ولكن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله وليس فيه شيء أحسن من الصبر ومن يتصبر يصبره الله ما في شيء أحسن من الصبر. الإنسان يتصبر يغنيها الله هي كلها أيام قليلة أما تموت الإنسان وإلا يغنيك الله تعالى وتقدس كلها أيام معدودة قليلة يغنيك الله تعالى وتقدس فتصبر ولا تسأل الناس أعطوك أو منعوك وما أعطي أحد عطاء خيرا خيرا أو سعى من الصبر وما أعطي إنسان عطاء أوسع وأفضل من الصبر كونه يتصبر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا عن أبي الزناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أو أعطاه. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده, وهذا دائما ما يحلف بها عليه الصلاة والسلام, والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله وفاته فيحتطب فيأتي يبيع الحطب ويشتريه. مثل ما أركد واحد من الأنصار جاء يسأل فقال اذهب فانظر ما في بيتك, قال ما وجدت شيء يا رسول الله إلا كذا من اللي, قال هاته فجاء به فباعه بدرهمين, قال خذ هذا درهم اشتر به فاس وحبل وهذا درهم اشتر به طعام أعطوا أهلك, ولا أنظر إليك ولا تجيني ولا أراك 15 يوم. يقول فذهب الرجل واشترى حبل واشترى فاس ثم ذهب يحتطب, صار كل يوم يجيب حزمة حطب وبيعها بعشرة دراهم بدل الدرهمين بعشرة, وأحيانا بخمسة وأحيانا بعشرين وأحيانا, وراح يجيب يوم كمل 15 يوم وله تاجر صار أغني مرة يعني يزكي أمواله. فأتى الرسول يضحك قال الحمد لله الذي أغناه, يعني أغناه الله. أول كان يسأل أعطني يا رسول الله أعطني يا فلان أعطني يا فلان, قال تعال المسألة هذه حدوث وجه الإنسان, خذ إيش بيتك؟ قال ما بيتي إلا كرسي, قال هاتف. فقال من يشتري من يشتري؟ قال واحد منهم بدرهم, قال من يزيد؟ قال واحد بدرهمين, قال خذ هات الدرهمين, قال خذ يا فلان أنت اللي تسأل هذا, خذ هذا درهم اشتر به طعاما لأهلك وهذا درهم اشتر به حبل وفاس واذهب لا أراك 15 يوم. فذهب صار يحتطب يبيع الحزمة بعشرة بخمسة دراهم ويحتطب يبيع ذا كل يوم حتى صار من الأغنياء. فحمد الله وانظر الإرشاد بدون بهدوء ولا جرح عطفة ولا شيء, فإذهب احتطب يغنيك الله تعالى وتقدس. لا شك أن السبب الأسباب كثيرة لابن آدم, بس بعضهم يتكاسل بعضهم يتهاون وبعضهم يحب النوم وبعضهم لا, الإنسان إذا عمل سبب من الأسباب يذكر الله تعالى. أبواب ربنا مفتوحة, أبواب الرزق عند ربنا مفتوحة, لا يمكن أن يأتي لك إلى نفسك, بل هو الذي يتكفل برزقك تعالى وتقدس. فكل سبب من الأسباب, ما هو بس الحطب, كل سبب. إنسان يعمل نجار ما نعمل بنا, إنسان يعمل سباك, كل إنسان بما يعرف من الأسباب, أو يصير تابع لسباك تابع مثلا لبنا تابع لحرفة تابع لبنا يشتغل يأخذ ويرزق الله تعالى وتقدس. لا يأخذ على لا يأخذ حبله ويحتاط على داره خير له, خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عن عن, عن الزبير بن العوام عن أبيه الزبير بن العوام يعني عن عبد الله عن عروة بن الزبير, أول هشام ثم عروة ثم الزبير, ثلاثة كلهم الجد هو الزبير, هشام جده الزبير وأبوه عروة إلى آخره. قال عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يأخذ أحدكم حزمة حطب حبله وفاسه فيأتي بحزمة حطب يبيع خير له من أسأل الناس أعطوه أو منعه. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة, فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له به, ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له به, وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب الأول. باب حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري قال حدثنا عن عروة بن الزبير قال وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام، وتعرفون حكيم أن عمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأعلى منازلها في عليين، خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد، وحكيم بن حكيم بن حزام، حزام أخوه خديجة رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أنها عمته، هو اللي أعطاها زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. يقول أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان يسأل الرسول يعطيه ويسأله ويعطيه ويسأله ويعطيه. فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وإن الإنسان إذا تكثر منها ما يشبع، نعوذ بالله. فالتكاثر الكفاف والصبر والقناة أفضل يا حكيم. فحلف حكيم أنه ما يرزق أحد، يعني ما يسأل أحد ولا يسأل أحد، لا قليل ولا كثير. حلف للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يرزق أحد، يعني ما يسأل أحد لا قليل ولا كثير. ووفى عليه رضي الله تعالى عنه حتى مات وفى. ومع هذا أغناه الله تعالى وتقدم، هو الذي أنار الحرم كله، أنار الحرم، جعلوا قناديل مثل الشركة اللي تشوفون هذه، جعل قناديل بودك، ملأ القناديل هذه سنك يملها ودك، ثم يحط فتيلة من الخام يحط الفتيلة وسط الودك ويطلع رأسها والع الرأس، ثم يدور على الحرم مثل هذه المصابيح، يدور دائرة الحرم. حرمك اليوم 27 متر طوله عرضه كذا 27 متر كله، فدار ما يدور القناديل، أي حال يطفل الناس بضوء القناديل كأنهم يطفون بالنهار. الشاهد حكيم رضي الله تعالى عنه حلف أن لا يرزق أحدا. يقول: فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسلوا الجيوش وأتوا بأموال المشركين ووزعوها على المسلمين، كل يأخذ حقه من الفيء ومن الكسب، فعين حكم يرفض أن يأخذ، ترك أبو بكر تركه. لكن لما جاء عمر قال عمر: لا، لازم تأخذ حقك، إذا أعطاك الله المال بدون شحدة وبدون استشراف خذه، ربك أعطاك مال بدون أن تسأل وبدون أن تسرف خذه، ما عليك ذنب فيه. فيأبى، فعمر يشفيه على المسلمين: أيها المسلمون اشهدوا على حكيم بن حزام، أعطيه حقه من الفيء، ألفى الله علينا من المشركين، من أموال المشركين، وقسم على الناس. وحكيم يرفض، وشهدكم أيها الناس، يقول رفض حكيم رضي الله عنه حتى لحق بربه ما سأل أحد أطلاقا ولا أخذ، حتى المباح رفض أن يأخذ. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذوا، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذوا، وما لا فلا تتبعه نفسك. يقول رحمه الله: حدثنا باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف. باب من أعطاه الله من هذا المال شيئا، إنسان عطاك شيء بدون أن تسأل ولا تستجب، خذه لا تمنعه، لأنه عطى من الله تعالى وتقدس، ولا تحاسب عليه الإنسان، لأنه الله اللي عطاك إياه بدون مسألة بدون استشراف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا أيونس بن يزيد. أيونس بن يزيد عن الزهري عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول آتيه من هو أفقر إليه مني. سالم عن أبيه عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيه الرسول عطاء فيرفض عمر فيقول أعطيه من هو أفقر مني. نعم المسلم الذي معطيها الله مال ويجيها المال يقول أعطاه من هو أفقر مني, أنا الحمد لله مغنين الله, أنا في غنى ومغنين ربي أعطوا من هو أفقر مني. هذا واجب كل مسلم إذا أتاه المال وهو مغنيها الله تعالى وتقدس أن يقول أعطاه من هو خير مني, من هو أفقر مني, أنا غني أعطيه يقول أعطيها الفقراء والمساكين أعطوا من هو أفقر مني ويعطيه الشيء, يعني يدلهم يدل هذا الشخص اللي يعطيه يدله على الناس الفقراء والمساكين, أعطيه الفقراء والمساكين اللي أفقروا مني أنا غني فلا تأخذه. فعمر رضي الله عنه يقول أعطيه يا رسول الله من هو أفقر مني, فيقول يا عمر إن هذا المال إذا جاءك من غير مسألة ولا استشراف خذه فإنك ما تحاسب عليهم لأنه أتاك من الله تعالى وتقدس, إذا أتاك هذا المال بدون مسألة ودون إشراف خذه اقبله وما لا فلا ما سأل. يقول عمر رضي الله عنه يأبى يقول أعطيه من هو أفقر مني يا رسول الله. نعم. باب من سأل الناس تكثرا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم, وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب, فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راجد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من سأل الناس تكثرا. باب من سأل الناس تكثرا يعني ما اسمه اسم من أسأل الناس أعوذ بالله تكثر, وأن العرق يجمه إلى أذنيه يصل إلى أذنيه لأن الشمس تدنو يوم القيامة من النار. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يزال يسأل الناس يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم, كله عظام نعوذ بالله حفظ ما في وجه العظام بس لحم ما فيه نعوذ بالله, لأنه يسأل هذا وغالبا أن سؤاله تكثر يعني عنده أموال ويسأل مع هذا مثل ما في زماننا اليوم تجد الواحد يسأل وعنده 40,000-50,000 حزامه أو في صندوقه أكثر من 50,000-40,000 يسأل الناس يقف المساجد يقف هنا وهنا في هذه الناس. والشاهد الذي يسأل تكثر يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ما في لحم كله عظام نعوذ بالله في الوجه جني نعوذ بالله يمكن الجن أحسن منه. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. أتى بالحديث الطويل قالوا بين الناس كذلك واقفين يلزمهم العرق نزلت الشمس عليهم واقفين حفاة عراة غرلا جاءت الشمس تدنو منهم مثل الميل, قيلنا ميل العين وقيل ميل المسافة, فتدنو الشمس منهم ويأتي الإنسان عرقه إلى الكعبين, بعضهم عرقه إلى الركبتين وبعضهم إلى السرة وبعضهم إلى الثدي وبعضهم إلى الرقبة وبعضهم قد تدنو منه حتى إنه يغرق فيها مثل الغريق تغطي خشي, فيصير نعوذ بالله الناس في راحة وواقفين ينتظرون نزول رب العالمين, وهذا نعوذ بالله غرغر يبي يموت لكن ما احنا موت خلاص الموت واحد انتهى خلاص تجده غطت خشمه حتى انه يغرغر من نفسه ما يقدر يتنفس. هذا نعوذ بالله الذي يعمل حرام او يعمل الاشياء الثانيه. فالشاهد انهم يلجمهم العرق كل العالم الا اللي ذكر الله السبعه الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, والباقين كلهم يلجمهم العرق تدنو الشمس منهم. فيقوم الناس الى ادم, يا ابانا انت ابا البشر وانت اول نبي وانت كذا وكذا, تعلنا الى ربك. يقول لست لها, اذهبوا الى ابراهيم, اذهبوا الى نوح, ياتوا نوح يا نوح, قال انا دعوت على قومي, اذهبوا الى ابراهيم, ابراهيم قال انا كذبت ثلاث كذبات, اذهبوا الى موسى, موسى يا موسى قال انا قتلت نفسي, اذهبوا الى عيسى فلم يذكر ذنب ولكن يقول انا لها ليست لها, اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام, يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فياتوني فاذهب وامسك بحلقه الباب, باب العرش او باب السماء, فيقال له واسجد سجده ثم يفتح لي من المحامد والثناء على الله تعالى وتقدس ما لا اعرفه سابق, فيقال يا محمد ارفع راسك وتنقطه واشفع تشفع, فيشفع في الخلائق جميعا. هاك اليوم يحمده الاولون والاخرون لان العرق ذهب والاشياء الكرب ذهب والاشياء ذهب, نزل الجبار تعالى وتقدس وحكم بين الناس خلاص انتهى العذاب الاول الذي عذب فيه انتهى بشفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام, يشفع للعالم كله. فحينئذ يحمده الاولون والاخرون لانه شفع للناس ان يقضي بينهم رب العالمين. فينزل الملك الجبار تعالى وتقدس في كبكبه من الملائكه وغيايا من السحاب نزولا يليق بجلاله وعظمته, فيناقش العباد, كل العباد يناقشهم بلحظه, كل واحد حسب ولي يناقش ورب العالمين يناقش العالم كله تعالى وتقدس, كل ما على وجه الارض يناقشه من الجن والانس بلحظه تعالى وتقدس. فاذا ناقشه منظر هذا الى جهنم وهذا الى الجنه, هذا مصير الى جهنم هذا, ثم يؤمرون بالعبور على الصراط, يؤمرون بعد المناقشة هذه بالعبور على الصراط. فانظر الملائكة والرسل على جنبيه, اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم, فهذا مثل البر وهذا مثل الخيل وهذا مثل الإبل وهذا مثل الكلب إلى آخره. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر ويجفع ليقضى بين الخلق. يقول زاد عبد الله حدثنا يعني ابن صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر قال فيشفع ليقضى بين الخلق بين الخلق. اخر الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يشفع بين الخلائق ليقضى بينهم, يشفع للخلائق كلهم, وهذا هو المقام المحمود. اللهم ابعث المقام المحمود الذي وعدته, هذا هو المقام المحمود شفاعته عليه الصلاه والسلام التي لا يشركه فيه احد, لا يشركه فيه احد عليه الصلاه والسلام, يشفع لجميع الامم, يشفع لحتى الكفار, يشفع لجميع الامم ان ينزل ربنا ويقضي بينهم, يشفع للامم كلها. حينئذ يحمده الاولون والاخرون, الامم كلها تحمده الاولون والاخرون يحمى, هذا هو المقام المحمود عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. وقال معلم اسد حدثنا وهيب نعم وقال حدثنا معلم اسد حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه سمع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعليق, وقال الزهري مثل الكلام الاول, يعني مثل ان الرسول يحمده الاولون حينما يشفع يحمده الاولون والاخرون, قولوا شفاعتان خاصه عليه الصلاه والسلام, الرسول يشفع في عمه هذه خاصه, ويشفع في العالم كله كفار ومسلمون هذا خاصتين شفاعتين, والباقي يشترك فيه غيره من الأنبياء ومن الأطفال ومن الصالحين ومن غيرهم, إنما هذه خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام, والعظمى هي الشفاعة العظمى اللي يحمده الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. اللهم ادخلنا بشفاعتك يا رب العالمين كرما منك وفضلك, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وشفع فينا نبيك يا رب العالمين.